ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، العلماء يتكلموا عن الشكر بزاوية جميلة، يقولوا قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. يعني ايه؟ يعني انا اقيد النعم الموجودة بشكرها. فواحد ربنا وسع عليه في المال، ليس شكر هذا المال ان يصوم النهار ويقوم الليل، لا، الشكر الحقيقي ان يتصدق من هذا المال، ان ينفق من هذا المال، ان يبني لنا المصانع ويعمل مزارع ويعمل مشروعات، يفتح بها البيوت، يوظف فيها اولادنا من العاطلين او الذين لا عمل لهم او اللي تخرجوا معهم شهادات واجازات علمية ولكن لا يجدون عملا. هذا شكر نعمة المال. يبقى شكر نعمة المال يعني الشكر من جنس النعمة. فالشكر ان تقيد قيد النعم الموجودة، تقيد النعم الموجودة بالشكر. الانسان لما ينسى موضوع الشكر تزول النعمة دون ان يدري، تزول النعمة دون ان يدري. يعني ربنا اعطاه صحة فاعطاه مال، المال والصحة او المال والجسد دي امانة اودعها رب العباد سبحانه وتعالى لي واشتراها مني، وبعد ان اشتراها سبحان الله تركها عندي لينظر ماذا اصنع فيها. ان الله اشترى من المؤمنين، اشترى ايه؟ انفسهم واموالهم. المقابل ايه؟ ثمن هذا الشراء ايه المقابل؟ بان لهم الجنة. طيب، فلما اشترى مني المال والجسد والنفس يعني اصبح هذا المال وهذا الجسد ليس ملكا لي وانما امانة عندي، انا اعتدي عليه بايه؟ بالتدخين والمخدرات والعياذ بالله وبالبيرة وبالخمور والمسكرات والمفترات والمش عارف سبحان الله العظيم. فانا اسيء استخدام الامانة التي تركها لي رب العباد عز وجل. وبعدين اعظم انواع الشكر ان اعرف او معرفة العجز عن الشكر. يعني يا ربي كيف اشكرك؟ يعني كان سيدنا داود يقول يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر. يعني انا يا رب لما اشكرك دي نعمة تانية، لان في ناس تانية لا تشكر. قال ربنا عن الشاكرين ايه؟ هل هم كثرة ام قلة؟ اكتشفنا في القرآن انهم ايه؟ انهم قلة. قال ربنا لداود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وسيدنا سليمان لما رأى الملك ورأى عرش بلقيس جالوا عنده سبحان الله العظيم، اذا به يقول هذا من فضل ربي ليبلوني. ربنا معطيني الفضل ده ليبلوني، يعني يمتحني يختبرني ليبلوني أشكره ام اكفر، اشكر ام اكفر. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء وقال ان كنا تكفر؟ قال ايكفرنا بالله يا رسول؟ قال لا، قال لا، يكفرنا العشير. فكفران النعمة نوع من الكفر سبحان الله. فالشكر هو معرفة العجز عن الشكر. قال يا داود الان شكرتني، نسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون واياكم من الشاكرين لنعم الله ومن الذين يقيدون النعمة الموجودة ويتصيدون النعم المفقودة بالعودة مرة اخرى الى منظومة قيم فيها شكر لله سبحانه وتعالى وشكر لمن اجرى الله النعمة على يديه. فيشكر الولد اباه، تشكر الزوجة زوجها، الزوج يشكر زوجته، الجار يشكر جاره على حسن الجوار. هكذا يكون الشكر بيننا. شكر الله لكم حسن انصاتكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات انسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.